وعبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وعن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله تعالى. وعن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. والصيد هو ما يصاد من الأشياء التي أباح الله عز وجل صيدها، سواء كان ذلك مما يعيش في البر من طيور وغزلان وما شابه ذلك، أو كان مما يعيش في البحر من أسماك وما شابه ذلك. نعم. والصيد في الأصل أنه مباح، أباح الله عز وجل الصيد لعباده، صيد البحر والبر، إلا في حالة الإحرام أو في منطقة الحرم فإن الإنسان لا يجوز له أن يصيد كما هو معلوم. وطبعا بالنسبة للمحرم صيد البحر حلال له كما نص الله عز وجل على ذلك، بخلاف صيد البر. نعم. فالأصل في الصيد أنه مباح، والاشتغال به قد يلهي الإنسان إذا لم يكن هو حاجر، إذا لم يكن هو مصدر رزقه والإنسان محتاج إليه. نعم. فهذا قد يشغل الإنسان كما هو الجاري. وقد جاء في الحديث وفيه ضعف أن من أتى أبواب السلطان افتتن ومن اتبع الصيد غتل. فالصيد يشغل الإنسان إلا إذا كان هذا رزقه كما تقدم وبه حاجة إليه. نعم. وبعض الناس قد يكثر من الصيد بلا حاجة، يعني مثلا يصيد أشياء كثيرة جدا، يذهب يصيد الأرانب، يصيد أعداد كبيرة، يذهب لكي يصيد مثلا الضب، يصيد أيضا منه أشياء كثيرة كما يبلغنا. وهذا لا شك أنه ممنوع إذا كان هو لا يستفيد من هذا ولا يعطي من يستفيد، وإنما على سبيل الفخر والتحدي وما شابه ذلك، فهذا والعياذ بالله مذموم، وهذا والله أعلم يؤدي إلى محق البركة، ستقل هذه الحيوانات حتى تنعدم كما هو الحاصل والجاري. يعني بعضها الحيوانات قلت، نعم، وبعضها في يعني في أشياء أخرى انعدمت بسبب هذه الأشياء والله أعلم. فالإنسان عليه أن يتق الله وينتبه إلى هذه الأمور والضوابط. نعم. ثم قال: ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. نعم. طبعا الصيد إما أن يكون بآلة وإما أن يكون بحيوان. الحيوان كما هو معلوم مثل الكلاب ومثل كذلك أيضا الفهود ومن ذلك أيضا الصقور وما شابه ذلك، وإما أن يكون بآلة. نعم. يعني سواء كانت هذه الآلة من يعني ما يسمى بالبنادق الآن الأسلحة الحديثة، أو كانت يعني فيما سبق بالأسلحة أو عفوا بالآلات القديمة. نعم، فيشترط في هذه الآلة أن تجرح أو تخزق، تجرح الشيء الذي يراد صيده أو تخزقه بحيث تدخل فيه وتخزق جسمه وتخترق جلده. نعم، وأما إذا كانت تصدم فقط صدم فهذا لا يجوز الأكل من الذي مات بسبب ذلك، وسوف يأتي بإذن الله في الصحيحين في حديث علي بن حاتم إن كان يصيد بالمعراض خشبة لها طرفان، طرف عريض وطرف حاد، فقال عليه الصلاة والسلام ما أصاب بعرضة فلا تأكل وما أصاب بحدة فكل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يصيب بحدة يعني راح يجرحه، وأما الذي يصيب بعرضة هذا ما راح يجرحه، وإنما راح يعني مثل الصدم الذي يصدم هذا الشيء المصاد، وبالتالي الدم يبقى فيه. وأما إذا كان طبعا بالكلب والبازي وما شابه ذلك فلا بد من أن يكون الكلب مدرب، كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فلا بد أن يكون مدربا. والمدرب قال أهل العلم إذا أرسلت استرسل وإذا زجرت انزجر وإذا صاد لم يأكل، نعم في الأصل فهذا هو المدرب. نعم، وأما إذا لم يكن مدربا فلا شك لا يجوز الصيد فيه. نعم، وأيضا يشترط أنك تسمي، يشترط أنك تسمي، هذا طبعا في صيد البهو الذي يحتاج في الأصل طبعا إلى تزكية، إلى تزكية عفوا وما شابه ذلك، أو إلى أن يجرح أو يخزق أو يخزق، خلال طبعا صيد البحر ما يشترط شيء من ذلك. نعم، لذلك الإمام مالك ذكر توك أو حكم ما قتل المعراض والحجر، وقال توك أكل ما قتل المعراض والحجر، فهذا نعم اللي قتل المعراض هذا في الصحيحين كما تقدم في حديث أبي بن حاتم، والذي أظن بالحجر فأيضا هذا أيضا لا يجوز الأكل منه إلا إذا جرح. نعم، فهنا نعم، أما إذا لم يجرح فلا، والأصل أن المعراض والحجر هذا الأصل أنه ما يجرح، وإن كان بعض الأحجار طبعا لها حد، مثل ما حصل مثل ما صار في صحيح مسلم في المرأة التي ذبحت الشاة التي عدى عليها الذئب ما كان عندها سكتين فبالحجر ذكتها. المهم إذا جرح فهذا نعم، أما إذا لم يجرح وهذا هو الغالب على المعراض والحجر فهذا ما يوكل. قال مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا في الجوف فأصبتهما، الجوف يعني من ضواحي المدينة أو قرب المدينة، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر لأن رمى بحجر صدم صدم. قال أما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يزكيه بقدوم فمات قبل أن يزكيه فطرحه عبد الله أيضا. نعم، القدوم هو الآلة المعروفة، نعم، وهي حاجة فراد يزكيه بالقدوم ولكن مات قبل أن يزكيه. نعم، يعني قال القدوم والقدوم. نعم، فهذا فيه أنه ما يجوز يعني بالحجر أو لا يؤكل الذي صيد بسبب الحجر. نعم، ومن ما يسمى طبعا الآن عند الصبيان النبيطة وما شابه ذلك أيضا هذه تصدم صدم يعني مثل الرمي بالحجر. قال مالك أنه بلغ أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وتقدم لنا من قبل وهو ثقة جليل، نعم، وفي عام 600 خرج له الجماعة، وابن عبد الرحمن ابن القاسم أيضا ثقة جليل، وأبو محمد بن أبي بكر ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولد طبعا في حجة الوداع، وأم أسماء بنت عميس، فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره أشهر، عمره أشهر، نعم، وهو أخو عائشة من أبيها، وقتل في الفتنة اللي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان محمد مع علي، كان محمد بن أبي بكر. قال أنه كان يكره ما قتل المعراض، نعم، يعني الخشبة التي يصاد بعرضها والبندقة، نعم، لأن هذه كما تقدم هذه ما تخزف. نعم. وإنما تقدم صدر، يعني البندقة طين يبس يومون فيه، طين يبس يومون فيه، فهذا مثل الضوء يعني بالحجر وما شابه ذلك. قال مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزومي وهو من أجلة التابعين وفضلائهم، قال قال ابن المدينة كان أوسع التابعين علما، توفي بعد 90 على خلاف في وفاة خرج له الجماعة، أنه كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي. الإنسية الحيوان، الحيوانات المستأنسة، نعم هذه هي الإنسية، حيوانات المستأنسة. نعم، هذه الحيوانات المستأنسة أحيانا قد تتوحش وتلد، نعم، فإذا أمكن الإمساك بها فبها ونعمت، وأما إذا ما أمكن فهنا تصبح مثل الصيد، هنا تصبح مثل الصيد. نعم، وبهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ند بعير فرمى شخص بسهم فقال فعل عليه الصلاة والسلام بها ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه إذا توحشت صار لها حكم الحيوانات المتوحشة. نعم، طبعا سعيد إن كان يعني يقصد يعني الإنسية اللي إذا توحشت ولا أمكن السيطرة عليها، هذه طبعا لا، هذه تكون مثل الصيد، وأما إذا أمكن السيطرة عليها فلا شك، يجب أن تذكر تذكية. قال مالك ولا أرى بأسا، طبعا نعم الإنسية بما يقتل به الصيد من الغمي وأشباهه. نعم، قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق، المقصود خسق يعني اخترق الجلد ودخل، نعم الى الداخل، فهنا نعم قال وبلغ المقاتل، نعم ان يؤكل، قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم، نعم قال فكل شيء ناله الانسان بيده او غمحه او بشيء من سلاحه فانفده وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال تعالى. نعم، قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب رجل الصيد فعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد. نعم، إذا طبعا كان كلب غير معلم فلا شك لا يؤكل هذا الصيد، وقد ثبت بالحديث الصحيح الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الإنسان كلب المعلم ومعه كلب آخر فقال لا تأكل، لا تدري هل كلبك الذي قتل أو الكلب غير المعلم الآخر هو الذي فعل ذلك، فلا شك أنه ما يجوز الأكل من الكلب غير المعلم، أو ماء يعني رمى الصيد وسقط بالماء فمات بسبب الماء، إذا كان مات بسبب الماء أو يعرف أن السبب في موته هو الماء، نعم فهذا ما يجوز الأكل منه، هذا في هذه الحالة ما يجوز الأكل منه. نعم، قال إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، نعم كان قتل بالسهم اللي رماه، نعم وبلغ المقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله، نعم وأنه لا يكون للصيد حياة بعده، نعم وما إذا كان الماء هو اللي قتله لا. قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإنه يكره أكله، نعم يعني إذا بات مقصود تغيره والله أعلم. نعم، وهذا طبعا يعني ما قال مالك دلت عليه الأدلة. نعم، تفضل. قال باب ما جاء في صيد المعلمات، وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، وعن مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل، عن مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبقى إلا بضعة واحدة، وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. قال مالك: وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب الباز أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباز أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله الباز أو الكلب فإنه لا يحل أكله. قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. قال: ما جاء في صيد المعلمات يعني من الكلاب والفهود والطيور التي تعلم على الصيد، نعم، وهذه كما تقدم يشترط فيها أن تكون معلمة، وكذلك أيضا أن لا تأكل كما سوف يأتي بإذن الله، يعني إذا صادت لا تأكل، نعم، لأن لابد أن تصيد لصاحبها، نعم. والمعلم كما تقدم إذا أرسلت استرسل وإذا زدوت انزدوا وإذا صاد لم يأكل. قال مالك عن نافع وهو مولى بن عمر معلوم أو معروف تقدم بواضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، نعم، كل ما أمسك عليك أي ما صاده الكلب لك، والله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم أي صدنا لكم، نعم، فإذا صاد لك سواء قتل ولا لم يقتل فهذا صيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله عليه فكل، نعم. هذا ما قال عبد الله بن عمر مقتضى النصوص، نعم. قال مالك: أنه سمع نافع أن يقول قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل، نعم، عبد الله بن عمر يرى حتى وإن أكل الكلب. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا صاد الكلب مثلا المعلم وأكل هل صاده لك أو صاده لنفسه بسبب أكله؟ فبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الأكل منه، وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز الأكل منه، والذين أجازوا واستدلوا في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جد الذي في السنن أن أبا ثعلبة سأله رسول عليه الصلاة والسلام عن الصيد بالكلاب، قال له: وإن أكل؟ قال: وإن أكل. قال: وإن أكل من؟ قال: وإن أكل من، نعم. والذين منعوا استدلوا بالآية والحديث، لأن الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني صدنا لكم، إذا أكل ما صاد لك صاد لنفسه، نعم. واستدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم في الصحيحين قال: فإن أكل فلا تأكل، قال: إن أكل الكلب فلا تأكل، فإن لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. فالذين منعوا استدلوا بالآية والحديث، وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين النصين فحمل حديث عدي على الكراهة، نعم، لكن لعل الأقرب بالأحوط والله أعلم أنه لا يؤكل، لأن هذا ظاهر الآية وظاهر حديث عدي بن حاتم. حديث عدي بن حاتم أقوى من حديث عمرو بن شعيب نبي عن جد، حديث عدي في الصحيحين وحديث عمرو في خلاف بين أهل العلم في هذه قوة السلسلة، والأقرب والله أعلم أن هذه السلسلة لا بأس بها، لكن فيها أشياء تستنكر، نعم، هي في الأصل لا بأس بها وحسنة ويحتج بها، لكن فيها أشياء تستنكر، فهذا الآن خالف ظاهر الحديث الآية والحديث، فالأحوط والله أعلم أنه ما يؤكل. قال مالك أنه بلغ عن سعد بن وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وإن لم تبق إلا بدعة واحدة. نعم. فسعد يعني انثبت هذا عنه لأنه بلغ يرى ذلك كما جاء ابن عمر. قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك فكان يقطع كما تقطع الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتل مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. نعم إذا علمت هذه وتعلمت. نعم. قال مالك وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله لأنه أدرك حياته. إذا أدرك حياته لا بد أن يزكيه في هذه الحالة. إذا أدرك ولكن لم يزكى أدوت حيا ولكن لم يزكى فهنا يكون لا يجوز أكله لأنه أصبح ميتا. قال وكذلك كل ما قدر على ذبحه في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبح حتى يقتله البازي أو الكلب أنه لا يحل أكله. نعم. قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفوت في ذبحه حتى يموت جرحه ولا زال حي خلاه ثم بعدين مات فهذا ما يجوز مات. قال فإنه لا يحل أكله. قال مالك الأمر المجتمع المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوس الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس وإن لم يزكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفط المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله أو بنبله فيقتل بها فصيد ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. نعم هذا ظاهر إذا كان الكلب معلم حتى لو كان المجوسي لكن المسلم أرسله قال بسم الله فلا شك أن هذا يؤكل منه كما قال الإمام مالك مثل أنك تأخذ شفرة كافر وتذبح بها أو تذكي بها أو قوسة وترمي به فهذا نعم يجوز وحلال الصيد نعم بذلك. قال وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد لأن اللي أرسل المجوسي هنا إلا أن يذكى أن أبق به الحياة ذبحها المسلم هذا خلاص صار حلال وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. نعم على ظاهر لعل نقف عند هنا. السلام عليكم. يقول السائل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر السياسة الشرعية أن أحاديث السلطان ظل الله في الأرض وستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام قال التجربة خير برهان. هل يفهم من كلامه أن الحديث الضعيف قد يتقوى بالواقع مثل بعض أشراط الساعة الضعيفة؟ إلى بعض أشراط الساعة نعم لكن أما الحديث الضعيف ما يتقوى في الواقع إذا كان مثلا ليست أشراط الساعة لأن أشراط الساعة غيبية هذه ما فيها دخل وأما غيرها لا. نعم لا شك يعني من حيث التجربة والواقع أن يعني يكون هناك إمام جائر خير من أن لا يكون إمام. نعم هذا لا شك الواقع يشهد بذلك. نعم هذا شيء يدرك بالعقل بخلاف الأشياء الغيبية هذه غيب فإذا يعني جاء خبر وليس بشديد الضعف ووقع الواقع بمثله فهذا والله لم دليل على أن هذا الخبر لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. أياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.